خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني التراب. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، يعني صعد، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. سبحان رب العظيم. لا تستقل من العمل شيئا عبد الله. سقيا كلب غفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب وأدخل صاحبها الجنة. وفي رواية أيضا للشيخين قال: بينما كلب يطيف برقية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. بغي يعني امرأة زانية تأكل من الزنا وتركب الذنب على الذنب، عافانا الله والمسلمين. فإذا بها تنزع موقها يعني خفها فاستقت له به فسقته. قال: فغفر لها به، أي غفر لها أكلها للحرام، غفر لها زناها وبغيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها سقت كلبا لكنها كانت مخلصة لله تبارك وتعالى في هذا العمل، مخلصة لله تبارك وتعالى، لا تريد ثناء من أحد ولا شكورا إلا الله تبارك وتعالى. وإلى قصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.